هاي قولوا لي فهموني 70 سنة مازلنا لابد منه هاي فهموني تقول لاني غلط قولوا الشيخ فيصل هذا غلط ومهبول كيما ما يهضروا برا كي لا يرحم بابك مازلنا نضيعوا 70 سنة وقادر في أي لحظة الناس يتموت صغار من موته فما بالك الكبير هاي قلت لكم ما نعرفوا صلاحنا ويغيظ الإنسان كي تشوفه هكذا مسكين يغيظك تقول سبحان الله راه والله يغيظ الإنسان وحنا كلنا كذلك وشنو هو نظري في التفريط متفاوتون كاين اللي فرط 10 كاين 20 كاين 30 وكاين اللي فرط 90% معليش نتوقفوا عند هذه النقطة السابعة المرة القادمة نواصلوا نذكروا ترجمة الإمام الترمذي رحمه الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب